الله يجازيك بخير. الله يعطيك صحيح حتى ويوفقك. وشوف والله الا شوف انا والله الا نتبعك وزعما كان كنحس بديك المعاناه. الله يعطيك القوه ويعطيك الصحه. الله يعطيك. تفضل تفضل زيد تفضل. كل سنه وانت بخير كريم. السلام عليكم. تفضل تفضل. شكرا. بسم الله. عليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. شكرا. الحمد لله. انتوا دابا انتوا جيتوا عندي بالدوره استعملت النفوذ ديالكم باش تجيو. والله اخويا ناعم. شوف لا ماشي مشكل. لا لا ماشي لا الحباب. لا لا كضحك كضحك. الله يكبر. اصلا جيت عندكم صديق ديالي. مرحبا. والله اخويا الا مشيت ثلاثه الشهور دابا مشيت الاناسي ياك والاخ عندي في سويسرا وكيتالم ومشيت اخويا لتما وقالوا لي عندها ضيقه وكاينه ظروف. ودابا تخيل راه عي هاد بنت خالتي قضيه. قلت لها اختي راه شوف راه كيبان لي من بعد الله سبحانه وتعالى الفرج يقدر يكون على فهمتي باذن الله سبحانه وتعالى. قلت لها ولكن اختي راه كيفاش غنوصل لهذاك السيد؟ ماشي ماشي ماشي ماشي هذا هو الشيء اللي الله. احكي لي بالتفصيل شنو المشكل عند معاناه العام. انا عاود لك بالتفصيل انا كما عاودت لهم بالتفصيل. نعم. ما عرفت راسي بالضبط لحد الان اشنو عندي. لحد ما عرفتش انا كان وقع لي سحر. السحر ما عرف لا ولكن كاين شي فيديوهات اخويا نعيم تاثر بهم. لا ماشي تاثر بهم. خلي طارق ديال الروقات خليهم تاثر. المهم ديتو عند روقات طاح وكذا وهادي وهادي مزيان جيد. واخا عطيني المعاناه تاعو ونعرف واش تاثر. واخا جيد. يا انا كنت خليني طارق نكمل الهضره. انت تكمل الهضره وانا عاد صافي سير خذ راحتك. كنت واحد النهار نتصليت كان سويسرا معايش انا في سويسرا كعرفت القضية. واحد النهار نط صليت كنت نصلي وكنت نقطع نط. واحد النهار عايش وحدك تما؟ عايش بوحدي. مزوج؟ مزوج. كنت نصلي وكنقطع نط. واحد النهار كان حسيت بالطين. كان وجاو عندي الدراري عرضت على شي ناس اصدقاء ديالي في الصيف. واحد الصديق ديالي واخت ديالي مشاو بحال اللي جاني الضيق. وكنت هادي تقريبا شي 4 سنين وانا حاس بواحد الضيق في صدري ما عرفتوش شنو. هذاك النهار واحد النهار كنت تنط في التلفازه. انا كنت نصلي وكنقطع غير نط في التلفازه وحسيت قريت في التلفازه بانه كان واحد الشيخ قال من توضا من قام وتوضا وصلى وطلب يعني طلب الله غيستجب لي الامر ديالو. وهذاك الشيء اللي درت نط بالنيه باش نتوضا ونطلب الله وبكيت عليه وبكيت بحرقه وبقيت نبكي كنبكي كنبكي كنبكي. طلبت منه يعني غير نكون سعيد في حياتي. ما طلبت كان عندي الحمد لله خير. بمعنى انت عندك الخير وكان ما حاش بالسعاده. ما حاش بالسعاده. طيب فهمت والله. طلبت منه وقال طلبت هذيك الساعه بغيت الناس بغيت الناس يكونوا مفتخرين بيا. اول شيء يكونوا عائلتي. انا عزيز عليا العلم. طلبت منه علم وقال لي في السجده طلبت اللهم زدني علما يعني الادعيه اللي كان جميعا تقريبا. المهم بالعشيه بقيت هذيك النهار كانت في يوم عاشوراء كنشوف القمره بحال الكوك كنشوف النجوم وكنسبح كنسبح سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله العظيم الليل كامل. وكنشوف بحال النجوم واحد النجمه كتقرب ليا ولا ما عرفتش ما حسيت بواحد النجمه قريبه ليا. قطع طارق الصوت نط. نعست بحال هكا في البيس ديالي وكنسبح وكنسبح بحال بالعي عييت الليل كامل وانا كنسبح وكنبكي. فالفيقه اللي غنفيق يدي ترفعت كنلقاها بحال اللي زرقاء نور بحال اللي فيها واحد النور زرق. وفرحت فيها ماشي تخلعت لقيتها زرق بحال اللي متهزات بحال الكوم وحدها بوحدها. ولقيتها وشفت فيها وفرحت وانا نكمل النعاس. نعست دازت سيمانه غادي سيمانه ولا 10 ايام غادي نصاب بالسحر. ولكن فاش ترفعت يدي نعست. المهم نعست وقلت سبحان الله ما عرفتش وقع لي هذاك الشيء. الغد لي قلت ما عرفتش. مشيت كنقلب انا كتخرج من الخدمه هذيك الساعه كنقلب على العمل ديالي شي عمل. مشيت لواحد المدينه لوزان وكنحس بديت نحس بواحد الشعور في شكل هنا في رجلي. وانا نعيط على اختي دازت 3 ايام ونعيط اختي قلت لها عرفتي طلعت الله واحد بقيت كنبكي وطلبت ربي يعطيني واحد شي حاجه شي بركه ولا شي علم وكنحس براسي انه جاتني شي بركه من عند الله عز وجل. قلت لي باش عرفتي؟ قلت لها كنحس بواحد المغناطيس ولا ما عرفت شنو في ايدي في شكل كنحس بواحد الشعور في رجلي كيتحرك. قلت لي والله اعلم. قلت لي دير شي رقيه. درت عاوتاني رقيه كان درت الرقيه من رقات من ماشي ديالك يا ربي درت شي واحد راقي مغربي بداو عينيا بحال كي كيفرفروا هذيك الساعه يلاه كيفرفروا يلاه بديت في الرقيه. كان واحد الدري الصديق ديالي هو اللي مقرر تونسي عندنا صديق مغربي صديق واحد عربي هو تونسي قال لي واش راني غادي للمغرب واش بغيتي تمشي معايا انت اللي مغربي؟ قلت له علاش؟ قال لي انا راه بغيت نمشي عند شي ساحر. قلت له علاش؟ قال لي هو انا عارفه واش كيدير هو تيمشي ديما للصحراء باش يبغي يدير القبور يبغي يدير هذاك الشيء. قال لي خصك حتى تدير القبور راه شحال ما لقيتي لي خدمه لا والو. قلت لي انا ودي ما كنامنش بهذاك السحر ما غاديش ما عمري حطيت رجلي عند شي ساحر ما غاديش نمشي عند شي ساحر. قال لي وغير يلاه معايا. قلت لي ما نقدرش واخا ما خدامش ما غاديش نمشي. هو صديق ديما كنشكي عليه الهموم ديالي وداك الشيء. المهم داز سيمانه هو يمشي في هذه في يامات عاشوره بالضبط مشى جا المغرب هو يقول لي عطيني الاسم ديال وصلت تما قال لي عطيني الاسم ديال امك وديال قال لي راه ندير لك واحد القبول بالزربه. انا بالنيه ما عرفتش علاش عطيته السميه ديال الام ديالي والتاريخ ديال الازدياد ديالي عطيته حتى هو عارف هو عا قال لي كتب لي السميه صحيحه ولكن باقي عندي هذيك الميساج راه نيتني بالفرنسي وكنت نتواصل معاه بالفرنسي هو تونسي وهذاك التونسي كان تعرفو شي 10 سنين هو هذاك ديما فيما السحر معاه كتكلم على السحر بزاف مولوع بالسحر هادي 4 سنين هادي. المهم بعدا مع القصص متشابكين فاش كنفكر في شي حاجه كنبغي نعاودها لك دي واحد 4 سنين هادي جا عندي الدار عاوتاني وقال لي راني مشيت للعمره وجاب لك معايا ماء زمزم. وما سبحان الله من هذيك الربع سنين وانا حاس بالضيق يلاه غنكتشفها من بعد مع الرقات هذو اللي مشيت عندهم اكتشفت بانه راه هذاك السحر هذيك السيد راه سحرني بهذيك الطريقه وعاد باش تذكرت الطريقه فاش كنمشي عند شي راقي عاد باش كنتذكر الطريقه هذاك النهار جيد الامور فهمتها. وشنو كيوقع لك دابا في جلسه الرقيه عند الرقات شنو وقع لك؟ انا بلاتي ان شاء الله تجي فيها طافي عاود هذاك الشيء اللي وقع لا بلاتي نعاود لك شنو احكي لي وفي نفس الوقت احكي اللي وقع لي هو انه مشيت عند الرقات وهذاك الشيء وحسيت بخير حسيت بالراحه جيد الحمد لله رجعت للمغرب لسويسرا كنتصنت غير القران وليت كنتصنت القران يوميا كنوليت غادي نتابع الصلاه شويه وليت كنسمع اصوات اخرين وليت نسمع اصوات بحال مثلا في الفجر كيجي واحد السيد بحال اللي كيفيقني من النعاس كيقول لي فيق قال لي فيق راه على الاذان وقت الاذان نوض صلي وبقيت حسيت بفرحه ولا بحال تنسحب بحال الهدى ولا ما عرفتش انا قال لي في الاول انا الهدى شويه قال لي ماشي الهدى قال لي انا الوحي شويه بدا كيتجاوب معايا بحال وتيقت وعطاني الدلائل بانه انه مسلم وانه مسلم وصل معك انه اسمح لي لقاطعتك انه والتي يقول لك انا هو النبي انا هو المهدي انا هو المهدي صافي فهمتها فهمت صافي انا اللي فهمت شبعك بشويه بشويه انا الله انا المهدي انا يعني الله اللي تندوي معاك انا راك انت المهدي دخلك في الجنون شو يدخلك في الكفر والالحاد وكذا صافي هادي وشنو كيوقع لك اثناء الرقيه في جلسه ديال الاخوه كتمشي عندهم هما خويا الرقات هما انا هاونا نوريك داك الشيء كتهضر معاه عند الرقات غير حكي لي شنو كيوقع شنو كيتكلم كما كيتكلم لا ما كيتكلمش ولكن ها هو ها داك الشيء دابا اللي كيبان هنا في هذه اللحظه اللي شفت يتعدوش ايه العذاب ايه البعث والحشر والنشور لانهم اقوياء ولكن المهم ان شاء الله يكون خير اعطيني الاعراض اللي انت عندك شنو كتحس الجسم ديالك انا ما كنحس حتى حاجه صراحه كنحس كان قلت النوم كنفكر ولي تنفكر تقول لي راه عندك اي ولا عندك مع انت المهدي المنتظر غيقول لي عندك واحد العلم حيت انت نهار تصبتي كنت كتطلب الله العلم وكنت كتشوف كنت كتشوف النجوم اييه واش في سويسرا سويسرا صافي سير كمل فهمت وكيعيش بوحدو عايش بوحدي ونهار انا مشيت تلمس انت عندك جني في الغالب يا كافر منافق يا مسلم مضطر ما فاهم والو وخسير المهم هادشي اللي لحد الان انا وليت دابا بحال دابا خويا غادي كيقول لي سجد في الطريق تيقول لي سجد لا انا من الله عز وجل سجد بحال دابا قدامك عين دابا دابا سجدتي جاك كتجيك ديك الايحاء او ديك الاشاره واش كتستجب لها بحال قوه اكثر منك بحال اللي تنقول انا بحال ويت كتصدقها وهذا هو اللي وقع للجميع دوك اللي كيدعوا ادعاء المهدي راه هذا الشيء كيوقع لهم نيت كيمشيو على يقين على انهم فعلا هما يوحى لهم من السماء ما كيحسبش انه كفر بالله تعالى كيقول لك لا انا الله يلا حيد لي انت هذا هو اللي باغي يوصل معك فيها بغي يوصلني معاه دابا تيقول لنا تيقول لنا شي مرات الله كيدوي معايا هذا هو اللي كاين الله كيدوي هادشي وقع عندك وقع الجماعه الصوفيه وكذا كثرت انه كيجي الشيطان كتخلطهم كيقول كذا امرنا انا سمعت الله كنت في حضره الله فهمتي هادشي كيوقع وقال لي المهم واش هو عارف العائله ديالي عارف كل شيء علاش ما يعرفش يا سمي يكون قال لي قول طريق مثلا خوك كيشد الطريق ولات اختك دابا انا دريتو قال لي المهم هو راه كاين واحد الكلام كيقولوا على صوت قال لك بعد على ديك الحرفه اختلاط كذا الموسيقى اختلاط كتساعد في الاتم ايتم كيجيك من حق يضو بباطل ماشي راه حق ولكن عنده باغي يضو بجهه اخرى ايه فهمت الاخت ديالي دابا في دارها ديري اختي الزيف وهي مع كان راجل اختي هذا في الطاليان ومشى لعندهم هو حق نعاود لك واحد القصه انه مشيت قال لي باش ما تصابش السحر مشيت هذه فاش مشيت عند اختي في الطاليان بحال هكا نهار هذا راجل اختي ديالي مشيت عقلتي نهار كنسد عليا في الحمام في الطواليت وليت كيقول لي قاس الحديد بحال هكا دير هكا دير شي حركه دير هكا وكدير انت وانا هذيك الساعه كنت بدون ارادتي واحد لقيت وليت تندير هكا داخل الحمام فد وشد داك الشيء ديال اختي لا يحول لي كل في يقدر يكون ساحر يقدر يكون تبعتي شوف اللي انا تيقنت منه خلال كلامك واللي شفت في الفيديو انك انت مصاب نوع الاصابه اللي باقي خصنا نعرفها انت غترجع لسويسرا باش نعرف حتى انا المشكل ديال السيمانه الجايه ثلاث الجاي عمره ما يمكن واش نخادعك نكذب عليك بحال كتجي عند الطبيب وكاع مرض مستعصي وباغي تحيدو رجع من بعد ماقدرش يعمل من بعد ولكن الا كان لابان شي حاجه اللي شحال ديال الوقت تغيب تقرب وترجع دريب سيمانه ورجع صافي مزيان وكاين سيمانه يدير الله خير لا ولكن دابا خويا خويا نعيم فين كاين فين فين كاين المشكل فين كاين المشكل هو انه دابا من هنا راه كيمشي نورمال راه عادي ولكن راه فاش كيوصل تما بوحدو ما كياكل ما كياكل لا كناكل كيتمحن كيتمحن مؤخرا وليت ناكل عاد المره الاخرى ولات لدرجه انه دابا حنا كنا كنقولوا ليه تبعنا شوف حنا ها قول لينا رحنا بخير رانا بخير وصافي خويا سير قضي غرضك حنا ما غاديش تبقاو انه عليك وصافي النعاس يعني انه النعاس ما كاينش عرفتي عينو كيمشي لعند اختي عينو منفوخين يعني الا في واحد الحال كيبقى يفكر كيقول لي كاين زعما راه غيتنزل عليك شي وحي ولا ما عرفتش شنو ما غادي تقول لي خاص بالليل بالليل خاصها بالليل انا مجرم هذا خدامك مزيان والله حنا ودابا شوف دابا حنا اش قلنا ليه قلنا ليه دابا شوف يلاه حنا قال لك هو استجاب للروح كان وصل القريض باش يوصلك وصلك الله عز وجل فاش مهم لحد الساعه قلت لك استجاب باش يجي لعندك قلنا ليه ودي شوف الغريب هي انه وليت مواظب على الصلاه يعني لواحد الدرجه شوف شوف والصلاه وكيف يخلق الفجر وكذا يلا نوضه ولدي تيقول لي بحال نوضه قلت اما اما هذا كافر عنده استراتيجي باش يوصل بك الهويه اما مسلم ما فهمش اج الحوايج كي يعتقد على انه على الحق وانه باغي فهمتي ولا لا حد بيقول لك شي واحد مثلا مسلم يقول انا شيعي كنقول لا اله الا الله وكيف الانسان كيقول لك يحس انه باغي يمشي للشيعة وباغي يعبد القبور وباغي يضرب الحمو كاين شي هو على اقتناع اذا كان فعلا هو مسديين خطا او ربما يكون عنده طريق باش يوصل بها باش يوضح الدرك نتاعي هذه المهم اللي يبان من خلال الفيديو اللي شفت مقطع هاد الاعراض ديال انسان مشروع ديك الحركه ديال مشروع نجمع ما بين اللقطه اللي شفتها دابا وداك الشيء تحكي ليا انت عندك مجرم خاصنا دابا الرقيه باذن الله ولك شحال من رقيه دار عند الرقاص بزاف 3 4 دار اخويا عند داك ما تسميش ليا بلا ما بغيتهمش عطيني غير الشقه عندك واخا واحد اخويا كيقول لي تخرج المهم قرا واحد الفتره وجيزه ما كملش ربع ساعه ما واصلاش في الدار لا المركز ديالو المركز ديالو هنا في كازا ياك مهم انا ما ارتحتش لي خاطري لي فهمتيني لمني وقلت لي خرجت باش ضربك ستيلو ستيلو ولا ما عرفتش شنو ستيلو شي حاجه حطوا لي على رجلو قال لي كذا مهم صافي كمل فهمتيني ما عليناش نخرج نخرج صافي هو ملي تألم قال لي انا خرجت انا تألم قلت ايوا راه غادي نجي الثاني الثاني خويا هو هذاك اللي شفتي فاش قلت لي راه خرجت قال لي قال لي انت كتعرف احسن مني قال لي لا نقز هو قال لي راه ما خرجتش ها هو راه داكشي انا مصور قال لي لا راه ما خرجتش شري في الدار ولا في المركز لا في المركز شوف في المركز كلشي شحال ديال الوقت معاه ربع ساعه ما كانش لا الثاني واحد شويه ولا واحد دار معايا شحال دار ساعه ساعه فاش وصل معك تكلم جني لا ما تكلمش لا ما كاينش زعما الهضره ما كاينش الحركات متفق معاك لدرجه انه تناضر نكمل لك اللي ناض وسجد وناض ودار بحال هكا بحال هكا هو داك الشيء راه باقي احلام باش تحلم بالليل يحلمها بالموتى ياك شكون قال لك قلت لي حتى ها لموي جدي حلمت بجدي كاينين في جدي في الجنه وهضروا معايا دخلتي الجنه دابا صافي نلعب معاك مزيان دابا اش نقول لك شوف انا واش نقوى عليك لان انت ما عرفتش العدو اللي عندك عندك مجرم واش كتقول لنا 3-0 تقدر تأجل شويه نقدر اخويا سيمانه سيمانه شوف شوف يتعاش خويا واحد اخويا يدك الكفر انت غيديك الكفر ما بغاكش ديك الكفر شي مازال الانسان كيطيح كينوض ماشي مشكل ولكن الكفر خصني غيديك انت لا سي المهدي خويا المهدي المرتضى شو تقول انا الله مشكل اخويا واحد وقت دابا باقي عندك القابليه انك تتكلم معنا تقول ماشي انا واحد وقت تقول لهم طارت مع انا هو المهدي فهمتي تقول لهم انا كنتكلم بالياقين واللي ما تبعنيش راه في جهنم هو سيد قلب على هو تولي والمسطين عطاهم الله يتبعوك شي وحدين الشيطان يعطيهم قوه انهم يتبعوك صافي وكحلتيها حتى دخلتي من الصاله فهمتي ولا لا؟ وكاع في سويسرا وعاد الحريه تامه ماشي مشكل. انا شوف خويا نعيم ما عندناش مشكل نزيدوا في هذا البيي نزيدوا. لا لا كان لا كانت حيت دابا انا نقول صح انا نتابع معاك جميع الحصص اعطيني التواريخ ونجي صافي تك تك نشوفو نتوما جوج بكره سميه هو يتمدد الوسط العس ما كاين وارتاح استرخي وارتاح واخا دابا ملي كانت العوديه ملي تحمل الاولى قال لك انا هذوك الفلوس ما بقيتش بغيت مع هادي غادي يصدق صافي فهمت شوف تمدد ناس ناس خويا تمدد ناس خذ راحتك خذ راحتك راه ما غادي لا ستيلو لا والو ارتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا إنسا وجنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اللهم لك الحمد على نعمة القرآن اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة النبي العدلان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم ربنا تسليما كثيرا الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات الله أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا الله جل وعلا من الظلمات إلى النور بالقرآن أخرجنا من الظلمات إلى النور بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد على نعمة القرآن وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة النبي محمد بن عبد الله اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره نخاطبكم وأنتم في هذا البدن نخاطبكم وأنتم في عقله ولبه وفؤاده ندلكم على ما جاء به أمر الله جل وعلا ندلكم على كتاب من الله جل وعلا وفرقان من الله ندلكم على سنة متبعة هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم إنها طاعة حقة لا ربش فيها ولا زور ولا بهتان إنها طاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فالحمد لله رب العالمين ندلكم على هذا الكتاب وندلكم على هذا النبي معشر الجن إلى كل من سامعه يجول ويصور في ظلام الليل إلى كل من سكن بيته وعمر بيته وهو يجول ويصور في ظلام الليل إلى كل من سمعه يناجي وينادي في ظلام الليل فهو لم يناجي نجما ولا قمرا لم ينادي ظلاما ولا ساحرا ولا كاهنا، وإنما كان يراقب كما كان إبراهيم عليه السلام، كان يطالع، كان ينظر، كان يتدبر ويتأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، نعم يتأمل في خلق الله جل وعلا، يتأمل في خلق الله جل وعلا. فالخلق خلقه سبحانه وتعالى، والأمر أمره جل وعلا. فأعظكم طاعة لله، فإن كنت مسلما ضالا فتب إلى ربك جل وعلا، إن كنت مسلما ضالا فعد إلى ربك جل وعلا، إن كنت مسلما لا تفقه من الأمر شيء إلا أنك على توحيد، فاعلم أن ما تسير فيه وتسير عليه هو ظلام وظلم وظلمات، واعلم أن الله حرم الظلم وظلم ظلمات يوم القيامة، إن الشرك لظلم عظيم. لا نبي بعد النبي ولا رسول بعد الرسول النبي، فاتق الله والزم، واعلم أنك مأمور بطاعة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي فصل وجمل في القرآن، فلله الحمد والمنة. فاسمع أيها الجني، فاسمع أيها العفريت، فاسمع أيها المارد، فاسمع أيها القوي وأيها الطيار، اسمع طاعة لله جل وعلا في أنفاسه وفي قلبه وعقله، في لبه في نطقه وكلامه، في سمعه وبصره، في يديه وقدميه. فاتق الله جل وعلا ولا تكن ظالما. إن دللته على الصلاة، إن دللته على الصلاة، فالصلاة أمر بها الله جل وعلا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. إن أمرت بالمعروف فهذا خير من الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا خير فضل من الله جل وعلا. أما أن تدله على أنه المهدي وأنه نبي، أو أنه في حضرة الله، وأنه يسمع النداء والكلام من الله، أو كان في الجنان، أو كان مع النبي عدنان، فالزم واتق الله جل وعلا. لا تتلاعب بالعقول والعقائد، لا تتلاعب بالسنة والآثار، وكن كما قال الله جل وعلا، واحذر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فاسمع واعلم، فاسمع واعلم، إياك إياك أن تحرك شيئا من عقيدته الراسخة، العقيدة التي نشأ عليها كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه إما ينصران أو يهودان أو مجلسان، وهو مسلم باسم فضل الله جل وعلا، هو مؤمن بفضل الله جل وعلا. لقد أطاعك حينما أمرته بطاعة الله، ولقد اتبعك حينما نهيته عما نهى الله عنه. فإياك أن تتلاعب، وإياك أن تمكر وأن تغدر وتفجر، فاتق الله وتب إلى الله. أيها الجني، إن كنت مسلما فاعلم أن المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، واعلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فافقه والزم واعلم، واعلم، واعلم أن الله جل وعلا بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. فتب إلى الله في عقله، تب إلى الله في ناصيته، تب إلى الله في سمعه وبصره، في قلبه وفؤاده، تب إلى الله في يديه وقدميه. إياك إياك، السجود لغير الله حرام، السجود لغير الله جل وعلا حرام. وإياك أن تقول أني فقط أمرته بالسجود لله جل وعلا، فلا تتلاعب، لا تتلاعب بأركان، ولا التلاعب بقواعد. إياك أن تلاعب بدين، إياك أن تلاعب بقرآن. فتب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله سبحانه وتعالى، فلتلو عليك آية القرآن إن كنت مسلما، فاتق الله جل وعلا، واعلم أن الصحيح ما نتبعه، واعلم أن القرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله فيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الجني، أيها الجني، مهما كانت ديانتك وعقيدتك وميولك، فتب إلى رب رحيم كريم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف جئت إليه وكيف سكنته؟ فالزم واعلم أن الله أمر بالتعاون عن البر والتقوى، ونهى عن التعاون عن الإثم والعدوان. إياك إياك إياك إياك، واعلم أن آي القرآن تجلي حالك، واعلم أن آي القرآن تجلي حالك. قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قبل أن نشرع ونبدأ، نعظك طاعة لله جل وعلا، نعظك طاعة لله. إن كنت شيطانا مريدا، إن كنت كافرا فاجرا، إن كنت قريبا منه أقرب إليه، قريب منه عن يمينه وعن شماله، أو إن كنت أنثى، أو إن كنت أنثى تتلاعب بنا بالأهواء والرغبات لبطلان الدين والعقيدة ولبطلان الصلاة، فاتق الله جل وعلا. إليكم جميعا معشر الجن بالأعين والنظرات وبالنداء والهمسات وبالكفر والأسحار، توبوا إلى الله جل وعلا. إلى كل من جاء ليضله ضلالا بعيدا، إلى كل من جاء ليصده صدودا، إلى كل من جاء ليعذبه عذابا شديدا، إلى كل من جاء إليه، إلى كل من جاء إليه نفث وعقد على قافيته وناصيته، إلى كل من عقد على قلبه وأقفل قلبه وصدره، إلى كل من وسوس داخله، إلى كل من وسوس داخله، توبوا إلى الله. أصحاب كل وسواس عظيم، أصحاب كل وسواس عظيم، إلى كل من جاء بوسواس، وسواس عظيم، وسواس عظيم للكفر عظيم، قهره به وأذله به وجعله يخضع، وجعله يخضع، وجعله يخضع بقهر وذلة، وفي قهر وذلة. فتوبوا إلى الله جل وعلا. نبدأ بسم الله، وعلى الله متوكلين، وإلى الله منوبين، وإلى الله منيبين، ونحن نلجأ ونضطر إلى الله جل وعلا اضطرارا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله، لا إله إلا هو سبحانه جل في علاه، هو الله، هو الله، لا إله إلا هو. يخاطب عباده من القرآن وفي القرآن وبآي القرآن، وينهاهم بالقرآن وبأحكام القرآن وزواجر ونواهي القرآن. نور أنا أراه، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة نرى ربنا، أما في الدنيا فلن يراه أحد، فلن يراه أحد، لن يراه أحد، ولم يراه أحد. فاعلم والزم قول الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. سنبين لك بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله، أن يعلمنا ويزن علما ويفقهنا، إنه ولذلك القادر عليه إنسا وجنا. فالحمد لله، فالحمد لله، فالحمد لله. قال الله تعالى في القرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إليك أيها الجني، إن كنت مسلما فاتق الله، إن كنت ظالما فاتق الله، إن كنت كافرا فاتق الله، إن كنت جنيا فاتق الله، إن كنت ساحرا أو بسحر فاتق الله. كيفما كان حالك فاتق الله جل وعلا، كيفما كانت ديانتك فاتق الله جل وعلا، وتب إلى الله، وتب إلى الله، فهو ربي وربك سبحانه جل في علاه. فهنيئا إن أقبلت على الله، قبل توبتك واجتباك واصطفاك، هنيئا لك. فقل لرب رحيم يسمع سرك ونجواك: أني مع الله حقا وصدقا، لا مكرا وظلما، لا مكرا وظلما، لا مكرا وظلما. وأنت التحرك في أنفاسه، وأنت التصاعد في أنفاسه، وعد التحرك في أنفاسي وعد التحرك في أنفاسي جلاك الله جل وعلا في أنفاسي. أقول لك أقول لك قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أخاطب كل جني ضل عبد النجوم والكواكب في ظلام عبد النجوم والكواكب في ظلام فأرقه حتى يسهر معه ويطالع ويشاهد ويراقب معه. إلى كل من عبد النجوم والكواكب إلى عباد النجوم والكواكب إلى عباد النجوم والكواكب إلى كل من قلب النظر والبصر في النجوم والكواكب إلى كل شيطان عبد النجم والقمر إلى كل شيطان في ظلام الليل إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان إلى كل كافر شيطان عبد النجم والقمر والكواكب عبد النجم والقمر والكواكب عبد النجم والقمر والكواكب عبد النجم والقمر والكواكب بأسحار كثيرة بأسحار عظيمة عبد النجم والقمر والكواكب عبد النجم والقمر والكواكب عبد النجم والقمر والكواكب أرأيتم عبد النجم والقمر والكواكب عبد النجم مكيل مهدي ولا هذا عباد النجوم والكواكب في أوروبا عبد النجم والقمر والكواكب جلاه الله عبد النجم والقمر والكواكب جلاه الله عبد النجم والقمر والكواكب شيطان بالنجوم والكواكب شيطان بالنجوم والكواكب شيطان بالنجوم والكواكب شيطان بالنجوم والكواكب شيطان بالنجوم والكواكب شيطان عبد النجوم عبد الكواكب عبد النجوم عبد الكواكب عبدت النجم والكوكب عبدت النجم والقمر سجدت للشمس والقمر سجدت للشمس والقمر في ظلمات الليل في ظلمات الليل في ظلمات الليل في ظلمات الليل تجول وتصال تطالع النجوم والكواكب فلما رأيته يطالع نجما ويدعو فلما رأيته يطالع قمرا ويدعو ظننت أنه يدعو نجما وأنه يدعو قمرا فسكنته فولجته فدخلته فجعلت له في عقله سجودا سجودا وركونا وأرقا وسهرا وأنت عابد النجم في الظلام في الليل والظلام بأسحار النجم والكواكب بأسحار النجوم والكواكب بأسحار النجوم سحر بالنجوم سحر بالكواكب سحر بالنجوم سحر بالكواكب أسحار بالنجوم أسحار بالكواكب جلاك الله جلاك الله جلاك الله جئت بالنجم والكوكب جئت عبد عابدا للنجم والكوكب من عباد النجوم والكواكب من عباد النجوم والكواكب عابدا للشمس والكوكب عابدا عابدا عابدا للشمس والكوكب للنجوم والكواكب للنجوم والكواكب للنجوم والكواكب شيطان بارد شيطان مارد شيطان شيطان شيطان من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة أخذه إلى الكفر أخذه إلى البدع أخذه إلى الكفر الكفر بالله الإيمان بالنجوم الإيمان بالكواكب الإيمان بالنجوم للسجود للنجوم للسجود للكواكب كافر كافر شيطان كافر كافر شيطان كافر كافر شيطان بأسحار النجوم بأسحار الكواكب عابد عابد للنجوم عابد للكواكب عابد شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لآيات لقوم لآيات لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون لقوم يعقلون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وسبلا وسبلا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون وبالنجم وبالنجم وبالنجم وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر في النجوم فقال إني سقيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان طيار شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان في البيت عمر كثيرا في الهوى في الفضاء سكن كثيرا طار كثيرا بالأسحار سكن بالأسحار سكن بالأسحار مرسول بالأسحار محبوس بالأسحار مأمور شيطان كبير في الهوى في الفضاء في السماء بالصور والأثر شيطان ولج عقله شيطان ولج عقله شيطان بسحر مأمور شيطان بسح شيطان بسح شيطان بسح شيطان بسح ونجى بسح ونجى بسح في ظلام في شعبان في ظلام في شعبان في ظلام في شعبان في ظلام في شعبان في ظلام في شعبان في ظلام في شعبان ونجى بسحر ونجى بسحر دخل بسحر في شعبان في شعبان في شعبان في أواخر شعبان في ظلام شعبان في قمر شعبان في نجم شعبان ونجى بسحر ونجى بسحر ولج بسحر في شعبان في شعبان في شعبان شيطان رجيم شيطان رجيم طيار شيطان طيار شيطان طيار مال الطيار شيطان طيار مال الطيار شيطان طيار مال الطيار ولج بسحر بآثار وسحر بدم وسحر بحساب وسحر بنجم وقمر وسحر شيطان سكن في شعبان في أسحار شعبان قبل رمضان في أسحار شعبان بذبائح شعبان بليالي شعبان شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد في رأسه شيطان في رأسه شيطان في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه شيطان للكفر شيطان شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر كافر كافر شيطان كافر مرحبا يا أخي عم بسيح خوكم عنده سحر سمعتيني انت عليك عنده سحر لما كنقول شعبان سحر كيتهز سمعتي هذا عمو صلى هذا انت عليك شيطان اسمعني خبرنا جاني التبه كل كبر عليك تكلم بعد شو كتحس تخيل كتحرك هي رجل كتحرك يدي كتحرك راسك يتهز وبالضبط ماشي كل شيء لما كنقول شعبان سحر شعبان وبالنجوم حيت كاين سحر ديال النجوم وكواكب وعاب الشيطان وعاب السحر شعبان فهادو هما اللي اطرف كاين شعبان يعني سحر نور شعبان اواخر شعبان كاين نوع ديالو شيطان طيار والسحر ديال النجوم والكواكب فهادو هما اللي اطرفك باش يطلع يتكلم اسمعني اجي اجي نهار اجي نهار اجنرتني هنايا دوك الاخوة اللي معايا هنا اجي يوميا الاخوة اللي معايا وصيهم عليا باش نخرجوا على الدار نجي كتسوق راه باه ولا حنا في خريبة ولكن ماشي مشكل كاين الدار في محمدية هاك فاك نوصيهم يتبعوا معايا يعاوني عليه يعاونوني بسحر النجوم والكواكب ويعاونوني على السحر ديال الشعبان وتولى ويعاونوني على الشيطان النار فملي غناكلوا عليهم هادو صافي اكيد صافي غادي تحرق فهمتي تسال الخدمه اما نتوما تبقى هكذا يبقى يمشي هنا وهنا غادي تعبوا راسكم هو غادي يمل ثم غتملوا غيقرا عليه كتحرموا واحد الانواع اللي هي قويه شعبان كيكون في الاواخر ديالو الذبيح جمع معاه سحر نجوم الكواكب معاه شيطان كبير هادشي اش وقع ليه يدير الكفر يدير يقدر يدير حتى لو فقط له انتحار نقول لك كاين ها واقع فيها واقع خرج واش ليا في الاخر يدير له فقط له انتحار لا خرج اخويا مشى على الاساس كان شتل تران الكلام خرجت واش ليا معروف هادشي اسمع نهار تيجي هنا صافي تبعوا معايا نص الدابة تبين داكشي غير جيبو تخرجوا تسوق وصلني السيد انا كنسكن عفوا ماشي مشكل صافي سول الله عنكم من بعد يدوز عنده ان شاء الله 3 ايام 4 ايام كنسلم لكم انا شغلي ندير صافي سير الله يسخر سير الله يعاونكم سير هذا هو واش ماشي هيا واش كن مرتاح نهارتني نجي ياك انت باغي انت غير شي انا وصل اخوذ على كل شيء صافي شوف اثنين وثلاثه ولا اربعه ديك الساعه عطوني الاخوه شنو طاح ثلاثه هو عنده الطياره يقدر نرجع من بعد ما تخش اجي الطياره ماشي مش الطياره عندي معاه ثلاث مع الصباح واسمعني اذا ما غادي عندك نهار ما غادي دير والو اذا غدوز لك ياه وغتمشي غتاخذ الدواء البرنامج ونكتب شنو تتبع ومن تجي عندي صافي سير الا زاد ان شاء الله الا بغاو زاد في البيير غادي يجي 2 و 3 ولا 4 ما خصكش انت تاخذ البرنامج شوف عندك سحر شعبان عندك سحر نجوم الكواكب شيطان هادو ثلاثه خاصهم وقت يعني على الاقل واحد الاسبوع باش تتقلب الناس ونزيد في البيير صافي ولكن انا اسبوع اخويا صافي غادي نشوف نزيد في البيير ان شاء الله اجل ما عندناش مشكل دابا ندخلك في انت المهدي تكلم مع الله الجنه مشاكل كبيره غادي ديك الغربه فقط الانتحار لا تخلي هذا هو الفكر ديالي او نضر الشيطان اللي كيتلعب بك راه دابا بانت الامور انا نقول لك وعدي واحد جوج ثلاثه غادي نعطي للاخوه هاد نريبون نحيبو ان شاء الله تعالى ما امور سهله ما كاين لا الوقت لا اي وقت شي جم من ديك 9 ل 10 جي ماشي مشكل ان شاء الله صافي سير بس لا صافي لا حدك واحد كريس بس الله يطول عليك طرف انا مشيت في الصرف ديالي انا الله يحفظك انا ماشي مشكل الله يحفظك الوالدين وقف معنا راه لا صافي كون ويلاه شوف والله الى الام شوف انا راه خو والله الى الام الى راه الى كون شتي تسني دابا راه الله يحفظك جاوك حالات اكثر من هكا الله يجازيك بخير الله يحفظك الوالدين